قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف تلك النظرات في السور، يعني على طريقة الأستاذ الشاهد البوشيخي، هي لا تعدو كونها نظرات، لأن طبعا هي في النهاية مش أمور حاسمة. يعني احنا قلنا علشان يكون عندنا كلام حاسم في السورة فاحنا محتاجين نطبق المنهج كامل، يعني منهج تدبر السور كاملا علشان نقدر نقول ان دي نظرة حاسمة في السور، لكن هي في او يعني الى حد ما تكون اقرب للحسم يعني. لكن يبقى التناول اللي احنا بنعمله ده هو تناول اولي، لا يزال هو تناول اولي. كل السور اللي ما تناولناهاش بالمنهجية الكاملة هو تناولها اشبه بالنظرات، يعني هي تناولات اولية ما هنعتبرهاش نهائية او حاسم او نهائية حتى للي احنا نريده. يعني مش هقول نهائية لان في النهاية برضه هيبقى في الاخير هو رأي، حتى بعد ما نخلص تدبر السورة يعني وننتهي منها تماما هيبقى برضه في الاخير رأي، لكن اقصده نهائية لتناولنا للسورة، نهائية لتناولنا احنا للسور، ماشي، عشان نقدر نقول ان احنا تناولناها فعلا تناول قد نرضى عنه، يكون تناول بالمنهج كامل، يعني نكمل مشوارنا لغاية الاخر لان في حاجات اكيد هتتعدل يعني. طيب، واحنا طبعا كنا قلنا احنا عايزين ناخد الحاجات اللي هي الاكثر استعمالا الاكثر ورودا يعني طبقا للترتيب التعليمي، وبناء عليه احنا كنا خدنا سورة المعارج فقرينتها او نظيرتها هي سورة النازعات في حديث القرائن او النظائر المشهور. ولذلك بعد ما خدنا المعارج المرة اللي فاتت المفروض ناخد النازعات النهاردة، وانا كنت احب يعني ان الناس تبقى برضو حاضر في راسها المعارج وبتتكلم. يعني قرينة السورة او نظيرة السورة بيكون لها يعني لا شك دور في مسألة موضوعها واللي هي بتتناول يعني. طيب، هو طبعا احنا يعني كل مرة كده بناخد لقطة عن النظائر. يعني هو النظائر دي على اي اعتبار؟ قلنا احنا بصورة اساسية هو مش اعتبار مبنى، يعني لا يمكن ان يكون اعتبار مبنى، يعني مش عشان الصورة دي مبانيها زي دي ولا دي قد دي، وإلا طبعا ده هنشوفه في العشر قرائن اللي هم العشرين صورة هنجد انه مش كده خالص، يعني مرة صورة طويلة ومرة صورة قصيرة. لو قلنا الطول القصر لا مش جاي خالص. طب لو قلنا مثلا كثرة الفواصل لا، ممكن نلاقي صورة مثلا فيها فواصل كتير وصورة فيها فواصل قليلة، فما فيش اي اعتبار مبنى خالص قاسم مشترك بين الايه بين النظائر. فضلا عن طبعا يعني العلماء يعني كلموا في المسألة دي بوضوح، فإن الاعتبار هو اعتبار معنى، اعتبار معنى يعني مضمون الصورة دي ومضمون الصورة دي. طيب، اعتبار معنى في ايه بالضبط؟ هل اعتبار معنى في التعبد عند الله سبحانه وبحمده، ولا هل هو اعتبار معنى بالنسبة للصورة اصلا ككل، يعني او الصورة عذرا بصورة عامة يعني حتى خارج الاستعمال في قيام الليل، خارج الاستعمال في قيام الليل. واضحه دي؟ تاني مثلا لو اعتبرت ان انا سوره وليكن، عندنا ايه من القرائن تاني غير المعارج والنازعات؟ لا، القرائن اللي بتستعمل في القراءه اللي بتستعمل في الحديث النظائر يا جماعه، تقول لي السجده عامه والمرسلات مثلا. طيب لو قلنا ان انا بسوره عامه بتعبد لربنا تعبدات معينه، خلاص مثلا بأظهر الخضوع لله والانكسار وكذا، طيب يبقى المفروض ان سورة وليكن، هنقول مثلا سبحان الله وبحمده، لو ان سورة عامة انا كاني بقول بيها سبحان الله، تبقى سوره يبقى سوره المرسلات كاني بقول بيها ايه؟ الحمد لله. ده اللي اقصده في ان رابط المعنى اللي ما بينهم، هل هو رابط تعبد؟ ان انا بتعبد بشيء معين، باقر باشياء ومش عارف اثني على الله باشياء، رابط تعبد خاص بالصلاه، ولا هو رابط صله عامه كده بين السورتين يحسن ان هم يقراوا مع بعض علشان هيأدوا دور عندنا كمتعبد. واضح؟ بالنسبه لنا مثلا دي بتذكرني بحاجه، ودي تيجي دي تذكرني بايه؟ بقسيمها. دي مثلا بتبدا لي مشهد ودي ايه؟ تكمله لي. دي بتتناول قضيه ودي بتثني بالقضيه دي مثلا تاكيدا وتوضيحا وتبيينا وابرازا. مفهوم؟ فهل هو على اعتبار وضعها عند الله ولا على اعتبار مناسبتها لي انا؟ مفهوم؟ طيب طبعا الكلام ده وده حاضر في اغلب ما يتعلق بالقران من فضائل واستعمالات. يمكن قلنا قبل كده لما كلمنا عن وصف آية الكرسي بأنها أعظم آية، قلنا يا ترى أعظم عند الله في التعبد العبد لما هو بي بي بي بي بيقرأها أو بيستعملها، ده أعظم ما يتقرب به إلى الله في باب الآيات والسور، ولا يا ترى هي أعظم نفعا للإنسان من ناحية المتعبد ذاته، بإما من ناحية المعبود إما من ناحية الإيه؟ المتعبد. خلاص؟ طيب وبناء عليه احنا برضو دي النظرة لازم تكون حاضرة للقرائن. يا ترى احنا القرائن هل الاقتران الحاصل ما بينها على اساس ان كل واحدة فيهم واحدة بتشكل عبودية والتانية بتشكل العبودية التانية بتكمل العبودية دي خلاص، ولا على اعتبار ان دي لها اثر ما في المتعبد والتانية بتكمل الاثر ده اللي في المتعبد؟ مفهوم؟ طيب ليس هناك ما يدعو ان احنا يعني نقدم شيء على الاخر، وان كان الظاهر الى حد كبير التاني، ان في الغالب دي بتحقق مقصد في المتعبد ذاته والصورة التانية بتكمل المقصد ده في الايه؟ في المتعبد. فان كانت دي بتذكره بشيء دي بتعمل ايه؟ بتكمل مشهد التذكير. اذا كانت دي بتحذره دي بتكمل مشهد التحذير، دي بتنذره دي بتكمل مشهد الانذار. واضحة المسألة؟ حاضرين. ما انا بقول لا، يعني ليس لدينا ما جعلنا نقول ده يعني سابق لده او ده محسوم على ده، الا يعني غالب الاستعمال اللي احنا بنشوفه، ولا تعارض اصلا، هو في الاخير لا تعارض، يعني لا تعارض في ان بس التانية سهل تستبان عن الاولى، يعني الاولى قد يتكلف فيها انك تقول مثلا ان دي بتحقق المشهد الفلاني من مشاهد العبودية تيجي تكمل المشهد. ما هو برضو لو انا مثلا هفترض ان سورة منهم غالب عليها مثلا طابع الترهيب، فدي حققت مشهد الايه؟ الخوف والرهبة. طيب ميجي واحدة تانية القرينة التانية تبقى ترغيب مثلا، يبقى دي حققت مشهد الايه؟ حققت مشهد الرجاء والرغبة. تمام؟ وما فيها من المحبة. يبقى اذا انا كاني في الركعه في السوره الاولى القلب ده كان بيسبح في فلك الخشيه والرهبه، ويجي في السوره الثانيه يقوم يسبح في فلك ثاني هو فلك الرجاء والرهبه وما فيه من او ما يشتمل من شوق ومحبه، اذا اكتملت عبوديات القلب الرئيس، فيبقى العبد مارس كل هذه العبوديات في ايه؟ في نسق واحد. مفهوم؟ ده اللي اقصده. فده هيحتاج برضو نظرة ما للصورة، او هيحتاج اصل هو صحيح، هو انت عشان خاطر تقول ان الدنيا ماشية كده او ماشية في الاتجاه ده انت لازم يكون يعني قلنا كل كلام مضطرد، ما تقدرش او على الاقل بيسموه شبه مضطرد، يعني شبه المضطرد ده اللي نقول 100% 100%، شبه المضطرد اللي هو 90%، اللي هو ممكن الكلام ده ماشي مثلا على 9 قرائن وبقي لك واحد فتمشي، اللي بيسموه القرينة الأغلبية أو يسموه الاستقراء الأغلبي اللي هو الغالب كده ماشي. إنما مثلا مش هينفع أكون سورة أو سورتين ثلاث سور أربع سور، فمثلا ده نظرة ممكن تشوف من الزاوية دي، يعني تشوف العبودية اللي انت بتمارسها تشوفها من زاوية الرجاء والرغبة، الخوف والرهبة. طيب ممكن تشوفها من زاوية تانية، كنا بنتكلم عنها من شوية، زاوية التسبيح، زاوية التحميد اللي هقول عليه، زاوية التجريد خلاص، والتمجيد. فممكن يبقى دي مثلا فيها عبودية التجريد خلاص، ودي فيها التمجيد، قد يكون من الزاوية دي. قد يكون برضو من زوايا أخرى. وزي ما احنا بنقول دايما في النهاية في الأخير، انت معرفة الله في حاجتين أساسيتين، كل ما يتعلق بالله بيصب في معينين، الرب والإله. فدي مثلا بتصب في معين الربوبية، ودي تصب في معين الايه؟ الألوهية. فكل الأسماء الحسنى خادمة للاسمين دول في الأخير، اللي هم أكتر اسمين ربنا لما بيعرف نفسه، بيعرف نفسه بأنه ايه؟ يا الله يا الرب، يعني على طول الخط، وكله في الأخير بيصب في المعينين دول. فقد تكون دي زاوية الربوبية، وقد تكون زاوية الألوهية، يعني قد يكون. قد يكون هناك اعتبار آخر غير الربوبية والألوهية وغيرها، مثلا الدنيا والآخر. انت بتشهد خروجك من الدنيا، يعني انت مثلا السورة دي بتقول انا الدنيا قضيتها وضحت قدامي، وعبوديتها صارت حاضرة عندي، وبالسورة التانية بتقول الآخرة انا فاهمها وعارف المفروض اعمله ايه، وينبغي ان انا استعد وان انا اقر واقم بالبعث. دي حاجات قد تكون مكونات الإيمان نفسها العلمية والعملية، قد تكون يعني دي مكونات علمية ودي مكونات عملية، أيا كان يعني، فهو أمر يطول. فالأقصد يعني ده برضو من الحاجات اللي محتاجة تستبان أو ينظر إليها يعني. لكن على أقل التقديرات دلوقتي احنا في اللي احنا موقنين به، إن هناك نوع ارتباط، هناك نوع ايه؟ ارتباط ولا شك، مفيش حاجة اسمها الصورة دي مع الصورة دي. هو الوحي مفيش الحاجات اللي هي مش معللة أو مش معقولة يعني، وخصوصا في الاختيارات، في الاختيارات ماشي، ممكن في الأرقام، ممكن في الحاجات اللي من النوع ده، بس في النهاية برضو هي ليها حكم، بس احنا الحكمة دي ربما لا نعلمها. المهم، فده برضو نقطة من الحاجات المهمة في استبانة موضوع سورة النازعات، النظر لقرينتها برضو سورة المعارج. طيب خلينا نراجع كده سريعا، او نفتكر سورة المعارج كانت بتتمحور حوالين حاجة تخلصها، يعني زي كده في النهاية اللي بيسموها الخلاصات في البحث العلمي، يعني انت بتعمل خلاصة في صفحة، خلاصة انت قاعد صفحة جاي بعد ما تخلص اكتبها، كأنك بتعمل ابستراكت الحاجة، بتعمل لها كده ملخص، والله كذا كذا كذا كذا، خلاص مش هتخسر فيها حاجة يا عم، بلاش خلاص، اعمل الريزلتس النتائج. والله احنا بالبتاع الوقت اللي احنا بنتدرس فيه ده خرجنا بالنتائج التالية، 1 2 3 4 5 خلاص، يبقى دي الخلاصة. اهم خلاصة عللها، يبقى انت استفدت في النهاية، بدل ما يبقى انت كل الصورة بقت في صفحة، انت الصفحة دي ممكن فيها زي ما قبل كده فيها الكي ووردز، يعني فيها الكلمات المحورية اللي هتفكرك بكل حاجة. اول حاجة طبعا نبدأ فيها او نبدأ بالنزعات فيها، ممكن زي ما بيقول الانطباع الاولي او الجو العام بالصورة. طبعا واضح الجو العام ان هو جو ترهيب بشكل واضح، يعني هي سورة يعني مساحة الترغيب فيها مش حاضرة يعني حضورا، او يعني مش حاضرة الحضور اللي خلانا نوصفها انها سورة ترغيب، يعني هي سورة ترهيب بسورة اساسية ماشي. طيب وده برضو ليه حاجات مهمة، ليه اعتبارات مهمة، يعني قلنا ده اللي احنا بنقول عليه بنسميه المنطقة الخصبة، هو ليه اعتبارات في حل المشكلات، ان احنا نتعلم حل المشكلات يعني من طريقة الوحي. واصلا سبحان الله والله العظيم لو ان المسألة دي لو حد كده تتبعها وخرج بيها هتبقى نافعة للناس غاية النفع. من اكبر التحديات اللي بتواجه الناس ايه؟ والله المشكلة دي ينفع مع الترغيب ولا الترهيب، مع ابنك، مع مراتك، مع واحد صاحبك، مع حد غلط غلطة، والله النوع ده من الغلطات، انا اشد وارهب ولا الافضل ارغب؟ ودي اشكالية خطيرة الناس عايشاها اصلا في البناء والتربية، عايشين الاشكالية دي لدرجة مثلا كل شوية تطلع لنا مدرسة، يعني اخر مدرسة اللي قلبت الدنيا بتاعت البوزيتيف ديسيبلين دي بتاعت التربية الايجابية قائمة على الاشكالية دي برضه. هو قال لك لا، احنا انواع التربية اللي احنا بنتعرض لها واللي احنا بنمارسها اغلبها قائمة على الايه، على الترهيب والشدة ومش عارف ايه والنظرة للحاجات اللي ناقصة، لا احنا عايزين ترغيب وعايزين مش عارف ايه، وهيلاقوا عينات بتفلت منهم كتير فيروحوا ايه، تطلع النظرية الايه التانية بتنقض النظر هي الاولانية، وكل واحد لا، وفي نظرية بقى تعمل ايه، تبقى في النص. ازاي؟ بنسب، يقول له خليها 30 40 50 60 60 80 كده ايا كان، تمام. وفي بقى ما هو أسوأ من كده، مش المشكلة في النسب بس، الميادين. أحيانا أنواع المشكلات اللي الزمان نفسه، هل هو صغير زي هو كبير، هل هو طيب، اعتبارات كتيرة قوي قوي. هو أنا في رأيي البشر عاجزين فيها، لأنه كم رهيب من التباينات، كم صراحة معجز، من مش معجز من العجز مش من الإعجاز، معجز من التباينات، تباينات ضخمة جدا، ولا سبيل إلى الخروج من هذا النفق إلا بالوحي. لذلك لو إن حد قعد كده قال المشكلة وبتتحل بكذا، المشكلة دي بتتحل بكذا، هذا سيكون أنفع شيء للبشرية على الإطلاق. يعني الغالب عليها الطابع ده ولا الطابع ده، الاولى الطابع ده ولا الطابع ده، الاولى الطابع ده ولا الطابع ده. ايوه، ما انا بقول اهو، ويخترع ده اللي بقوله اهو، ان هو حد يتتبعها كده، ايه نوع المشكله اللي موجوده هنا اسمها كذا، تتحل بايه؟ والله الاولى يكون الجو كله ترهيبي من الاول للاخر، لا الجو ترهيبي وفيه ايه، مسحه ترغيب، الجو ترغيبي وفيه مسحه ترهيب، الجو ماشي 50% ترغيب 50% ترهيب. دي لو تم تتبعها هتبقى نافعة جدا جدا للبشرية، للبشرية مش لينا احنا بس كمسلمين، تمام. وده هيكون برضو بالنسبة لنا احنا على المستوى الشخصي، يا ريت يبقى كل واحد بيدونه، يعني انت تبقى بتتعلم، يعني الواحد الحمد لله رب العالمين الحاجات اللي ربنا نفع، اللي ربنا نفعه بيها جدا جدا جدا جدا جدا من المدارسات بتاعة القرآن، مسألة ان النوع ده من المشاكل شد فيه، والنوع ده في المشاكل ارخي فيه. المشكلة التالية حجم المشكلة، طريقة التعامل معاه، الشدة والحزم، انت سيبك من دماغك، دماغك خربان، سيبك من دماغك، دماغك خربان فعلا، مش هتقدر تصل الاتزان، لان اللي الواحد شافه من اكثر الاشياء اللي بتؤذي البشر هم مش عارفين يتحرروا من الاثر. اكثر المشاكل التي تؤذي البشر انهم لا يستطيعون التحرر من الاثر. اثر ايه؟ اثر النشأة، اثر الاب والام، اثر هواه. فتلاقي نفسك انت صعب ما لا اكاد اجد احد خدها بدماغه ومشت معاه على طول الخط خالص. انا نفسي عن نفسي انا عمرها ما مشت معايا، يعني عيد الاربع خمس مرات ورا بعض، لو اخد بقى بدماغي وفكري وراسي ومش عارف ايه والحوارات الحمضانه دي، لا انتصر يا شيخ. واللي بيعكر عليكم دايما دخول الاثر، اثر طبيعتكم انتوا الشخصيه، حد بطبيعته بيميل لكذا، اثر واحد متربي في بيئه شكلها كذا، حصول الامر ده هو اللي بيوقعنا في المشاكل دي كلها بصوره اساسيه. اثر غلبه الطبع والمعركته مع الشرع، حاجات كتيره ماشي. ولذلك من الحاجات الجميلة ده عين الاستهداء بالوحي، يعني الاستهداء بالوحي، الناس بتتصور لو الاستهداء بالوحي بيقف عند المعلومة، طب الناس كلها يعني المنافق ممكن يبقى بيستهدي بالوحي، المعلومة اللي هي بتاعت ده حرام وده حلال وده صح وده غلط، عادي. الاستهداء بالوحي فعلا ازاي الاطمئنان ليه والاستسلام ليه. ولذلك سبحان الله من الحاجات اللي يحسن انها تتعمل برضو ان يتتبع السمات المميزة للاستهداء بالوحي، السمات المميزة للاستهداء بالوحي. الاستهداء بالوحي يمكن انا اشرت اليه اشاره سريعه كده في رحله اكتشاف ما قدمنا القران لما كلمت عن الهدايه، بس الحقيقه الاستجابه بالوحي ليه سمات، انه مش مجرد مع استخراج المعلومه من الوحي، لا. مثلا سمه الحاكميه، يعني استهداء على طريقه الحاكميه، على طريقه التحكيم، انما ده كلام ماله بيحكم، اللي بنقول دايما الالزام والاعلام. استهداء على طريقه الاستشفاء، انت مش بتستهدي كده استهداء واحد بايه والله لسه بقى وبنجرب، لا انا بستشفي بيه. استهداء على طريقه الاستيقان، انا متيقن في الكلام ده ومطمئن اليه ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا وكذا. استهداء على طريقه المبادره بالتنفيذ، مسارعه والمسابقه وغيرها وغيرها وغيرها، حاجات كتير يعني لو ان الوقت اتسع في مره يبقى نتكلم عنها. السمات المميزه للاستهداء بالوحي، علشان معلش ما هو كل واحد يعني عادي كل انسان يقول لك انا ايه انا بستهدي بالوحي، بس ايه السمه المميزه للاستهداء بالوحي الذي اراده الله؟ وبناء عليه اللي اقصده يعني فكره غلبه الطابع في المساله الواحده او حتى في الموضوعات الكبرى مهمه. الجزء اللي احنا كنا بنسميه حتى في دروس ايات المنطقه الخاصه ده ضروري انه يستبان، وضروري انه يستبان عمليا، اللي انتوا بتمرروه كده وخلاص ايه وعدي، بالعكس ده انت خدها في راسك وحطها في ايه. يعني انا مثلا من الحاجات اللي ايه اللي استبنتها كده بالاستقراء العام، ان مثلا النزع لازم في الترهيب، لازم في الترهيب، لا نزع بلا ترهيب. النزع يبدأ بايه؟ بالترهيب، بالوعظ، بالتخويف، وليكن ما يكون من الترغيب بعد ايه؟ بعد ذلك. بس لاحظ النزع اللي يتكسر فيها اللي الطابو ده خلاص، اللي لازم يخرج فيها الانسان من المدار ده، مش عارف يخرج من المدار، يعني عمال من معصية المعصية المعصية المعصية المعصية والغفلة والقلب ده مستحكم عليه الغفلة ومش فايق ويتعظ يمين يتعظ شمال بحاجة كده صغيرة، ده لازم فيه الايه؟ ده مش اي ترهيب، ده نوع من الترهيب اللي هو الحاجات الايه؟ القارعة، مصيبة تخليه يحترم نفسه، وجع يخليه ايه؟ يلزم حدوده. وبعدين بقى يبدأ ايه؟ ده ما هو مش جايب معاه اي دوز، اي جرعة مش جايبة معاه خالص. عارف انت زي الست اللي انت عمال مثلا تكلمها بالراحة كده مثلا في المستشفى، يا ستي مش عارف ايه، وبعدين بقى احنا كل شوية هنخرج، وبعدين مش عارف كذا، واخرتها بقى ما تلم نفسك مش عارف ايه، ما تطلعش من الاوضة تاني. طب ما هو انت برضو قلت الكلام ده بشكل ايه لطيف، وقلته بشكل مش عارف ايه، هي دماغها متركبة شماء ومش جايبة خالص ان الكلام ده ايه، هي يا عم خليه يقول مش عارف ايه اصل كذا، هي في منطقها بتستبين خطورة الأشياء من الطريقة اللي بيتم عرض الأشياء بيها. يعني أنت لو قلت لها كده بشكل لطيف، معلش حضرتك إحنا كده في خطر كبير وحياته مهددة، أنت ممكن تأذيه، هو بارد كده ليه؟ لا هي عايزة إيه؟ عايزة أنت اتيتيودك نفسه يكون، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسائل بيتكلم فيها يكون إيه؟ يعني النبي لما كان ينذر يقول لك إيه؟ يقول لك كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويحمر وجهه وكذا وكذا ويعلو صوته، ما لان بابي وامي صلى الله عليه وسلم يدرك ان الناس يفرق معاها الايه؟ الطريقه اللي بيقدم بيها الامر، هم بيصنفوا الامر ده فوق تحت تمام مش تمام بناء على الطريقه اللي بيقدم بها الامر اصلا. فانواع من الـ يعني من التقديم او البرزنتيشن لو صح التعبير تناسب الكلام اللي انت بتقول. المهم ما علينا عشان بس ما نطولش في اللقطه دي، بس اقصد دي ينبغي انها تستبان لما يكون هنا الطابع الغالب هو الترهيبي او الطابع الغالب هو الترغيبي، ماشي؟ لان زي ما قلت من الملاحظات العامه ان النزع يحتاج الى ايه؟ الى ترهيب شديد. كلام يوسف بن اسباط لما كان يقول خلقت القلوب مساكن للذكر فصارت مساكن للشهوات، هذه القلوب التي صارت مساكن الشهوات كان يقول ايه؟ كان يقول لا يطرد الشهوات الا شوق مقلق او خوف مفزع. ما ينفعش الدوز العادية، الجرعة العادية مت ايه الطرد النزع ما ينفعش فيه الايه الجرعات العادية. الجرعات العادية ما هتجيبش، لابد ان يكون جرعة بهذه الصورة. وده في الحقيقة اصل الوعظ، انا اصل الوعظ في الوحي لو تذكروا قبل كده احنا ما كلمنا عن اصطلاح الوعظ في القصص تتبعناه. فأصل الوعظ، الوعظ في أصله القوة، القدرة دي، مش مش مش مجرد ان انت بتقول لواحد كلمتين. ده ممكن يجي في النزار، يجي في النزار، بس الوعظ فيه طبع الايه الشدة القوة عشان يحصل الطرد. سورة النزاعات مش السور الغالب عليها الطبع الترهيبي، ماشي؟ طيب دي النظرة العامة. بس بقى كلمة طبع الترهيبي تمها كتيرة في السور، يعني ما السور كتير فيها طبع الترهيبي. فتخش بقى، يعني انت دايما بتيجي من بره لجوه، انت بتخش بقى ايه بقى اللي في الطبع الترهيبي؟ ترهيب بايه؟ ترهيب فيما يخص ايه؟ ترهيب متعلق بايه؟ ما في ترهيب مثلا بعقوبات الدنيا، ترهيب مثلا بعقوبات في الاخر. طب عقوبات الاخرة في ترهيب بالجزاء، وفي ترهيب بمجرد الحساب، في ترهيب بمجرد بدء يوم القيامة، في ترهيب قنطرة بين الدنيا والآخرة، اللي هو ايه الدنيا كلها بتتدربك اللي انت مطمئن ليها دي ومستريح بقى وتمام وعايش حياتك معاها، بيحصلها ايه تتدربك بشكل. في ترهيب بتغير الأحوال، أعوذ بك من اللهم أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ده نوع من الترهيب، فتحدد النوع الحاصل هنا. من الحاجات المهمة برضو في السورة، لو صح تعبير الريتم يعني، أو ممكن نقول لحد كبير وقع الكلمات، وقع الكلمات، ماشي؟ الكلمات نفسها والجمل وقعها عامل إزاي؟ بيفرق إذا كان الوقع هنا سريع جدا جدا، لا مجال لأنه يتنفس، ما بيتوقفش أصلا تقريبا. ولذلك النوع ده من الواقع في فئات كتير، فئات كتير. وفي حاجة أنا أسف في إيه، في ذيل حاجة، حاجة في ذيل حاجة، حاجة في ذيل حاجة، ما فيش مجال خالص. فئات فئات فئات فئات فئات على طول. في فئات على طول، حاجات بتحطك كده في مشهد ورا مشهد ورا مشهد ورا مشهد. إنما في صور تانية بتعمل إيه، بتقعدك في المشهد شوية، بتقعدك في الحاله دي، بعدين تطلع من الحاله دي على الحاله اللي يعني كل يعني يبقى غالب عليها قوي طابع الهدوء. مش الهدوء من ناحيه انها ما بس طابع ايه، ان احنا قاعدين بنتفرج، انما لا انت قدام تتابع احداث كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحان في السابقات سبقا في المدبر. طيب لما ترجف الرجفه تتبعها الرادفه قلوبهم اذن وجفه ابصارها خاشعه قلنا ان لم يردونا في الحافره اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسره فاذا هم بالساهره. يعني الحاجات ماشية بشكل ايه سريع جدا. حتى قصة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم لما تم عرضها تعرض بشكل برضو ايه في نفس السرعة. حتى اصلا المشاهد الكونية اللي تم عرضها برضو تم عرضها بنفس هذا الواقع السريع جدا جدا. انتم اشد خلقا ام السماء وبناها رفع سمكها فسواها واغتش لها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها. كل قضية الحياة، كل التكوين اختصر في ايه في 4-5 ايات بسرعة جدا جدا جدا. وفيهم الفئات برضو سريعا سريعا سريعا سريعا سريعا. حتى برضو في الاخير واضح جدا ان فكرة السرعة والاسراع بشكل زي ما بعض الاخوة لاحظ يعني، وان كان يحلو لي ان انا اسميها المفاجأة، يعني زي ما قلت مسألة المفاجأة، مفاجآت كده ايه ورا بعضها سريعة جدا، حاجات لا يكاد المرء يعني يلتقط انفاسه ويلاقي اللي وراها اللي وراها اللي وراها، الحاجات كده فيها الفجائيه. ولذلك حتى بتفكرني بايه، وفجاءة نقمتك، يعني بتفكرني بدي زوال نعمتك بتزول بالراحه بالراحه. طب انت لما تقول اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، اسرع واحده مين؟ وفجاءة نقمتك. انت طب واحد يقول طب يعني لذلك حتى بعض الناس مثلا في الحديث ده يقول لك ايه، طب ما كلهم زي بعض. ودرجه حتى بعض الناس يقول لك ايه، يقول لك ده من باب الترادف للتاكيد. لا طبعا، كل حاله من دي حاله ايه، هي كلها حالات سلب، بس صور سلب، مره زوال النعم. زوال النعم ده ممكن يعمل ايه؟ يتم ازاي؟ ببطء جدا وبهدوء خالص، ومش لازم تزول النعمه ويحل مكانها ايه؟ نقمه. عادي، زالت النعمه خلاص، تحول العافيه. العافيه بايه؟ تتحول، لتروح تبقى كده. خدنا بعد ان استحالت شيئا ايه اخر، يبقى العافيه بلاء خلاص، تحول العافيه. طب تحول العافيه او الكونها تستحيل من عافيه الى بلاء، ممكن يتم بسرعه او يتم بالراحه، يتم مش عارف ايه، فجاءه النقمه. ان ما يبقاش عندك مساحه حتى تاخد بالك ان في ايه مشكله بتحصل، ولا تلحق تستعتب، ولا كلام ده كله. فجاءه نقمتك. وفي الاخير وجميع سخطك، لان دي صور سخط، صور سخط كلها، كل اللي عدا ده صور للسخط ده، فهي مش مترادفات اطلاقا. فلذلك انا بتحضرني هنا في الصوره دي فكره فجاءه الايه؟ النقمه، فجاءه النقمه. فجاءه نقمه يعني. ولذلك ده طبعا زي ما هو يكون واضح في الايات الشرعيه، واضح جدا في الايات التاريخيه بتاعه فرعون، يعني واضح جدا في الايه، يعني هو فرعون لما اخذ وهو في ايه، في كامل سطوته، يعني في اللحظه اللي هو يعني هو حتى شوف. ولذلك سبحان الله ربنا، يعني دول قصه سيدنا موسى مع الهالك فرعون، قصه احداثها كتير جدا وتفاصيلها كتيره جدا في القران الكريم، لكن اللي تم اختيار هنا، هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. مش شوف الاحداث بيتم اختصارها كده في كام سطر. هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، كل في خلاص اهو. طيب اذهب الى فرعون، ده الوحي خلاص، التكليف، اذهب الى فرعون انه طغى، فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. تمام، خلاص، برضو تفاصيل كتير تم طيها. فاراه الايه الكبرى، خلاص كل يعني خلاص كده، كل يعني اللي عمله سيدنا موسى خلاص خلصنا. خش بقى على الايه، على الاهم هنا في السياق ده. فكذب وعصى، كذب وعصى، ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. شوف هو فين دلوقتي، خالص خالص. فاخذه الله نكال الاخره والاولى. ففجاءت النقمه بشكل واضح حاضر يعني. المهم وبناء عليه فجاءت النقمه هتتطلب تاكيد على على القدره على المفاجاه. هتتطلب تاكيد على القدره على ايه؟ على المفاجاه. يعني مثلا لما واحد يقول له ايه؟ والله انا فاجئك في بيتك. تفاجئني ايه يا عم؟ ده انت بتمشي بالعافيه. يقول له انا مش عارف ايه. ففكره الكلام عن القدره ذاته، عشان فكره الايه؟ ان العبد ما يامنش، يبقى مدرك ان ايه، في لحظه كل المشهد بيتحول، والرب قادر سبحانه وبحمده على ايه، على انهاء القضيه دي. طيب دي ملاحظه طبعا واضحه. ملاحظه الشده اللي اشار اليها الباشمهندس عيسى، انا معاه فيها تماما جدا، ملاحظه الشده اللي وإن كان يعني خلينا نقول أكتر القوة، يعني القوة، يعني ظهور القوة دي ذاتها طبعا هيبقى يعني قلت من مش من من من تحديات، مش هنقول مش من إشكاليات، من تحديات الصور اللي فيها قسم تحديد. لأ، إن أنت تقول القسم ده اللي علاقته إيه بالصور. ولذلك هذا التحديد لازم يسبقه تحرير، انك تحرر مين دول. فده بقى تحدي، مين دول. فتحديد علاقة القسم بالمقسم عليه خلاص، او المقسم بيه بالمقسم عليه، ده ده ده ده, ده تحدي. في تحدي يسبقه اللي هو تحرير، ماشي، المقسم بيه مين بالضبط. ده هيفرق جدا، لان طبعا انت في التحرير برضو في الاخير انت ايه، انت محكوم بايه، بكلام العلماء. مش هينفع انت تقول لي اصل والله انا ماشيه معايا مش عارف غرقا دي من مش عارف من الغرق، يعني خلاص مش يعني يعني مش الغرق اللي هو بتاع الموت يعني، لا، الواحد غرق في البحر، لا، هو ماشي ممكن يكون استعمال، بس هي اصلها الاغراق، الاغراق في الشيء اللي هو الايه، دخول في التعمق الشديد فيه. خلاص، فهو وصف ايه؟ مش وصف حائم، مش وصف شيء معين، حاجة، لا، ده وصف ايه؟ حالة هتحصل، يعني مدى ماشي. فاللي اقصده برضو ده تحدي، ان انت في ضوء اللي هما العلماء بيقولوه، ازاي انت هتمشي في ايه؟ في نسق واحد، او في ضوء ان اللفظه لا تحتمل غير ذلك، لا تحتمل ايه؟ غير ذلك، لان في النهايه برضو الالفاظ لا تحمل ما لا تحتمل، لا تحمل ما لا تحتمل. فانت هيبقى كل غايه جهدك في الايه؟ في الاختيار والتوجيه، الاختيار والتوجيه، انما مش هيبقى جهدك اطلاقا في الايه؟ في انشاء حاجه ولا مش عارف ايه، ده ما يحق ليك اصلا ولا لغيرك. يعني ده برضو تحدي، ده غير اصلا محذوفات في القسم نفسه، يعني والنازعات غرقا فيها محذوف، والنازعات نزعا غرقا، لان اصلا غرقا ده المفروض ان هو مصدر وصف به الايه؟ المفعول المطلق، ماشي، اللي وصف به المفعول المطلق، فاستعاض عن هذا المفعول المطلق بالمصدر، لانه يريد المصدر اللي وراه اكثر من اراده الايه؟ النزع ذاته، ان النزع خلاص هتشير اليه النازعات. بس احنا لان القران مبناه على البلاغه الكامله، يعني طالما حاجه بتحل محل حاجه خلاص ما نضيعش وقت فيها، مفيش كلمه. ولذلك حتى كتير من بيعترضوا على فكره ايه دي مش عارف زائده ومش زائد والكلام ده، مش حاجه اسمها كده في القران اصلا. اللي تنفع في كلمتين ما تجيش في ثلاثه خالص، يعني ما تجيش في ثلاثه وسنتي او 2 سم يعني. طيب المهم، يعني فده تحدي برضو بيبقى في الصور اللي من النوع ده. ولذلك في رأيي، يعني انا شخصيا لما تدرس النوع ده من الصور، اول حاجة قبل ما افكر في اي حاجة اركز في التحرير المقسم به، وتحديد علاقة المقسم به بالمقسم عليه، دول اصلا، لان ده مفتاح مهم جدا في هذا النوع من الصور، مفتاح مهم جدا في هذا النوع من الصور، ماشي. واعتقد كمان ان شاء الله ان سوره النازعات من السور السهله، يعني في سور تانية هتبقى قد تكون فيها صعوبه اكبر، بس سوره من السور السهله يعني. طيب فنقف شويه عند محل عند المقسم به. انا مقتنع شخصيا بالكلام كتير من علماء البلاغه، ويمكن حتى بنص عليه كده الطاهر بن عاشور اللي قلناه قبل كده، ان الفصل بين المقسم به بالواو يفيد تغايرا، والفصل بالفاء يفيد اتصالا. يعني مثلا ممكن نقول النازعات غير الناشطات غير السابحات، بس ما نقولش ان السابحات غير السابقات غير المدبرات. الفصل بالواو يفيد تغايرا، خلاص دي ممكن، او غير تغاير، هي الواو برضو اصلا ما تفيدش، يعني اما متغير او غير متغير، خلاص. انما الفصل بالفاء يفيد ايه؟ اتصالا، اتصال بين دي ودي ودي. فلذلك من اول السابحات كده خلصنا، يعني السابقات ده وصف لمين؟ للسابحات. والمدبرات ده وصف للسابقات السابحات، خلاص انا مقتنع بدي جدا. تاني انا هقعد اعيد فيها، اقول اهو الواو اهو، لما نقول والنازعات غرقا والناشطات والسابحات سبحا، يبقى ممكن النازعات تبقى غير الناشطات، يبقى غير السابحات، بس لما نيجي نقول والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، يبقى لازم السابقات تبقى هي السابحات، ولازم المدبرات تبقى ماشيه في فلك السابقات. انا بقول على الارجح، انا بقول على انا مقتنع بيه جدا، يعني طبعا ليه شواهد كتير من كلام العرب، وليه شواهد كتير في الاستعمال وغيرها، ماشي. لا تفيد ترتيبا من عدمه، لا تفيد ترتيبا من عدمه. الواو المغايرة أصل فيها، الواو فيها مغايرة أساس، ماشي، الواو فيها مغايرة، بس المغايرة دي إيه؟ هل حاجة غير الحاجة، ولا حاجة من جنسها بس غيرها؟ فاهم؟ الواو لازم فيها المغايرة، ده أساس في اللغة، إنما لا تفيد ترتيبا من عدمه، ما تفيدش ترتيب غير ثم اساسي فيها ايه؟ ترتيب. حتى لو ما فيهاش ترتيب حقيقي، بيبقى فيها حاجه اسمها الايه؟ ترتيب المجازي، خلاص، ان معنى معنوي مترتب على معنى تاني، ومعنى مش عارف ايه كده، في أساسية فيها ترتيب، الفاء فيها ترتيب كتير، أحيانا بس بقى فيها التفريع مثلا، إنما الفاء فيها الترتيب خلاص. يعني حضور الترتيب في الفاء وحضوره في ثم حضور قوي جدا مقارنة بمين؟ بالواو. الواو أصلا لا، ما فيهاش مسألة حضور الترتيب فيها، دي مش أساس، يعني لا تفيد ترتيبا من عدمه، يعني ممكن تفيد ترتيب وممكن لا تفيد الايه الترتيب. طيب بس هل تفيد المغايرة؟ أساس تفيد المغايرة، الواو في استعمالها تفيد الايه، يعني ده غير ده، بس مش لازم ده مترتب على ده او ده بعد ده او ده قبل ده او ده اكبر من ده او ده اصغر من ده او ده احسن من ده او ده وحش من ده، مش لازم الكلام ده كله. ماشي. طيب فاللي اقصده هنا ان احنا الواو فيها ايه؟ مغايرة. الواو فيها مغايرة، واو والنازعات والناشطات والسابحات، ممكن يكونوا غير بعض او حاجة واحدة او حاجة واحدة بس متغير، في تغير حاضر. انما لما نقول والسابحات فالسابقات فالمدبرات، دول كده وصف الحاجة ايه، احنا كده ماشيين في خط واحد. ده شخصيا اللي انا يعني اميل اليه اكتر يعني، واللي في الغالب هنبني عليه عشان برضو ما نقعدش ندخل نفسنا في قصص كتير. الموضوع هيبدأ من النازعات، برضو عبل ما نوصل للآخر هيكون الدنيا بدأت تضيق تضيق تضيق تضيق. يعني الموارد ذكر 6 أقوال تقريبا، وابن الجوزي في زاد المسير ذكر 7 أقوال، ابن عاشور كان اختار منهم 3 كده، يعني هو شايف ان هي اولى 3 يعني، او اكتر 3 يعني اتفقوا عليها. ايا كان هنشوف دلوقتي. طيب هما اختاروا او ما اختاروش على اعتبار ايه؟ ليه 7 مثلا مش 8 ولا 9؟ طيب معلش يبقى كلمة ده احتمال، اللفظة لفظة لا تحتمل غير كده. ماشي. ولذلك يعني دي لازم تبقى مفهومة جدا جدا جدا جدا جدا. طيب احتمالها ايه؟ ابتداء شرعا، بعدها لغة، بس مفيش غير كده. فلذلك انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان تهدم لي خالص احتمالها عرفا، تهدم لي خالص احتمالها في اصطلاح متأخر عند الناس مثلا بعد 3 4 قرون. ولذلك مثلا الاستاذ لما كانوا بيتكلموا في قضية التأويل، التأويل في القرآن الكريم، ويجي التأويل مثلا متأخرا اللي هو مش عارف صرف اللفظ عما، يقول لا ده تعريف، تعريف صحيح لكلمة التأويل، بس تعريف ايه؟ اصطلاح. يعني اصطلاحي، اصطلحوا عليه فين؟ يعني على التدقيق في القرن الثالث الهجري. طب قبلها ما كانش التأويل بيستعمل في الايه؟ في الباب ده اصلا. مهمة اللقطة دي، مهمة اللقطة دي. يبقى احنا هنقول ما الاحتمال اللفظ ايه؟ شرعا فلغة، شرعا مش اصطلاحا كمان، شرعا فلغة. ليه؟ لان ممكن اللفظ ده يجي مثلا لاستعمال اصطلاحي في علم العروض، الزحافات والعلل، يبقى ليه استعمال اصطلاحي في علم المصطلح في علم الاصول، الاستعمال ده بقى حاكم او يبقى ليه علاقة باللفظ في القرآن؟ لا. واضح؟ يبقى لان دايما يمكن انا مقتنع جدا بكلام الشيخ بكر بزيد رحمة الله عليه، ان الصحيح التفريق بين المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي، الصحيح التفريق بينهم. يعني احيانا الناس ما بتفرقش، تقول المعنى الاصطلاحي او الشرعي، لا ايوه ممكن يكتمل معنى الاصطلاحي من معنى الايه؟ الشرعي، بس الصحيح ان يفرق بين المعنى الشرعي والايه؟ والاصطلاح. هو المعنى في الشريعة كذا، بس ما اصطلح عليه ممكن يبقى هو المعنى الشرعي او غير المعنى الايه؟ الشرعي. واضح؟ يبقى ما تحتمله اللفظة شرعا فلغة. واحنا بنقول بعض مسائل ايه في اصول في التفسير او في ما يتعلق بيه، عشان الناس برضه تبقى المراد حمده. طيب ليه؟ عشان اخرج به ايه؟ اصطلاحا وعرفا. اصطلاحا اقوى شوية، اصطلاحا وعرفا، فما تجيبليش اي اصطلاح في اي حتة. طيب فنرجع للنقطة الاساسية اللي هو النزع ده او النازعات، هم العلماء ليهم فيها 7 اقوال او اكتر يعني من كده كمان، وده برضو ارتباطا بايه؟ بكلمة ايه؟ بالمادة نفسها بتاع النزع، خلاص. وبالايه؟ وبال قلنا يا اما شرعا يا اما لغه. خد بالك بقى من لقطه مهمه جدا جدا جدا جدا، حسب ما يحتمله السياق. يبقى مش بس عندنا احتمال اللفظ، عندنا احتمال الايه؟ السياق. يعني لو السياق مش محتمل الكلمه دي، احنا بنتكلم هنا بنقول النازعات غرقا والنشطات نشطا، ممكن يجي مثلا ماده النزع مثلا في ايه؟ في نزع النباتات من اللي مش عارف، يعني ده مش ايه؟ وده يعني استعمال فعلا عند العرب، فما يحتملوش ايه؟ السياق خالص، فما تجيبوش هنا. ماشي؟ فده ليه حطيته رقم اثنين؟ لما كنا حاطين رقم واحد، لانه مرجح. لانه مرجح. باحتمال السياق مرجح لاحتمالات اللفظة. ركز بقى اهو. يعني مثلا، لا اسمع اسمع، سبع اقوال. السبع اقوال دول العامل الاول فيهم ايه؟ احتمال الشرع واحتمال اللغة. طيب ده تمام اهو، ادي العامل رقم واحد. الشرط التاني السياق. طيب الشرط ده هو عبارة عن ايه اصلا؟ مرجح. هو في حقيقته يبقى عبارة عن ايه؟ مرجح. مرجح، لان لا يلغي، هو مرجح. ولذلك تحط الشرطين على بعض، هتحط ان ده يحتمله اللفظ ويحتمله الايه؟ السياق. ماشي؟ يحتمله اللفظ ويحتمله السياق، السياق القرآني، سياق الآية دي والسورة دي، ركز. السياق. فصار هو كمالة الشرط الأول. يبقى يشترط في احتمال اللفظ واحتمال الايه؟ السياق. لكن هو في حقيقته عبارة عن ايه؟ مرجح بين الاحتمالات بتاعة اللفظة. ماشي؟ فمثلا هيكونوا سبعة. لما تيجي تقول هل السياق يحتملهم السبعة؟ لو احتملهم اهلا وسهلا. ما احتملهمش بيحتمل خمسة، احتمل أربعة، احتمل ثلاثة. ماشي؟ لأن السياق القرآني السياق بتاع الآيات، واحتمال السياق يعني بص، اللغة والشرع مسألة نقلية. يعني احتمال اللفظ لغة وشرع مسألة ايه؟ نقلية. واحتمال السياق اجتهادية. اجتهادية. ماشي؟ يبقى احتمال اللفظ للمعنى اللغوي التالي او المعنى الشرعي التالي دي مسألة ايه؟ لا لا، نقلية. نقلية، لان ما حدش يقدر يجتهد فيطلع معنى في اللغة، ولا يجتهد يطلع استعمال شرعي. ماشي؟ فدي مسألة ايه؟ نقلية. ولذلك سعة محصول، دي بقى اللي كانوا يقولوها في الايه؟ في شروط المفسر. سعة محصول المفسر اللغوي وسعة محصوله الشرعي بيفرق جامد جدا جدا جدا. دي كده نقلية. طيب نروح على اللي بعديها بقى اللي هي الايه؟ ولذلك خد بالك من حاجة. ده اللي يخلي مثلا تلاقي مفسر متقدم بيقول تحتمل معنين او ثلاثة، ويجي واحد تاني يقول تحتمل سبعة. منين بقى؟ انت جبت السبعة دول منين؟ سعة محصوله هو الايه؟ اللغة والشرع. لا ده انت ممكن تلاقي واحد يقول لك تحتمل السبع معاني دول والمعنيين الشرعيين دول، وتيجي تلاقي هناك ابن القيم ولا ابن تيمية يقول لك ولا يمنع احتمالها للمعنى الشرعي التالي، ويجيب أدلة على المعنى الشرعي ده. منين بقى؟ سعة علمه او محصوله الشرعي، مش اللغوي بس، محصول ليه؟ الشرعي مش اللغوي بس. وده حاصل في حاجات كتيرة وفي مسائل كتيرة جدا جدا. كتاب السنة. وده اللي يخليك تقول ايه؟ هو باب الاجتهاد في التفسير اتقفل ولا ما اتقفلش؟ طب ايه اللي يفسر ان عالم قدام جاب حاجة وعالم ورا جاب حاجة؟ ماشي؟ ده ايه؟ يعني مثلا في النزع هنا. في النزع ده. اللي لو جينا قلنا ان النزع ده هو نزع الملائكة لأرواح المشركين أو الكافرين، خلاص؟ أقوى ما يستدل به حديث البراء بن عازب. لو قلنا حديث البراء بن عازب، ماشي، ده مثلا مش حاضر عند واحد من المتقدمين، أو هو أصلا خلاص يرى ضعفه، أن في ناس بيضعفوا، خلاص وفي المسند وحدش خلق نقود نفسه مضعف يرى ضعفه، فبناء عليه المعنى ده مش ايه، مش هيحضر عنده بدليل قوي، فقد يرجح غيره، قد يرجح غيره. طيب، او يشوفه واحد من الاستعمالات اللي مش لازم نكون حاكم على الاستعمال اللي هنا. ما علينا، الشاهد النقطة اللي بعد كده اللي هي احتمال الايه، السياق، واحتمال السياق ده مهم لانه مرجح، ودي مسألة اجتهادية بين قوسين عقلية. المسألة اللي قبلها مسألة ايه، نصية بين قوسين نقلية. خلاص. طيب، سواء اللغوي المفروض بقى العلماء لما يقولوا سبع حاجات ايه السبع اللي هم يقصدوها، انا مثلا لو رحنا عند ابن الجوزي في زاد المسير بيقول احدها انها الملائكة تنزع ارواح الكفار، يبقى النزع ده مش بتاع مين، مش بتاع المؤمنين، ده القول الاول. ركز، الملائكة تنزع ارواح الكفار، بيقول ده قول علي وابن مسعود وروى عطية عن ابن عباس هي الملائكة تنزع نفوس بني ادم، ماشي، عمامة، وبه قال مسروق. طيب التانية، مش الملائكة، الموت ينزع النفوس، قال ومجاهد، ده كلام مطلق. طيب والثالث انها النفس حين تنزع، قاله السدي، منزوعة، يبقى ده فاعل بمعنى مفعول، ده حاضر في اللغة برضو، فاعل بمعنى ايه، مفعول. والرابع انها النجوم تنزع من افق الى افق تطلع ثم تغيب، قاله الحسن وقتادة وابو عبيدة والاخفش وابن كيسان. والخامس انها القسي تنزع بالسهم، قاله عكرمة وعطاء، عطاء وعكرمة، قسي جمع قوس. والسادس انها الوحوش تنزع وتنفر، حكاه الماوردي. والسابع انها الرماه، حكاه الثعلبي. طيب هم في الغالب الستة اللي ذكرهم الماوردي، بس الحقيقة كلمة الرماه والقصي المفروض ان هم ايه، حاجة واحدة يعني. التلاتة اللي اختارهم ابن عاشور، الاولى بتاع الملائكة، والتانية بتاع النجوم، والتالتة بتاعة الرماة والقسي. انا بقول الرماة والقسي ده يعتبر قول واحد يعني، خلاص، فهم في الغالب هيقولوا الستة، ماشي. طيب دي كده الاقوال المحتمل. الاقوال بتعمل ايه؟ وسعت لك الدنيا خالص يعني، انت كده ما انتش عارف انت رايح فين اصلا. يا اما النزع بتاع الموت ده، يبقى ممكن نقول ان الملائكه والموت ممكن يمشوا قول واحد، ونقول ان ما هو ماشي كل ده قوله، النجوم ده قول، ونقول بقى ان القسي ومش عارف ايه ده قول، الوحوش يعني ممكن لا، بس في الغالب مكان بعيد. طيب ده كده الاقوال. طب والله احنا فين بقى؟ هل احنا والله النازعات دي مراد بها الملائكة وكذا وكذا؟ ده قول الاكثرين زي ما قال ابن كثير في تفسيره، ماشي، فده قول الاكثر. لكن هل في احتمال للنجوم؟ في احتمال. هل في احتمال لكذا؟ في احتمال. هنا بقى ده احتمال ايه؟ لغوي قائمة، ماشي، على الاستعمالات اللغوية والشرعية، هم حطوا الاحتمالات الستة دي مثلا. طيب ايه بقى اللي هيحكم هنا؟ السياق بقى المفروض خلاص، والله السياق ماشي اكتر، والله احنا ماشي دي النجوم وكذا. ولذلك يعني كنت بقول هي مسألة فعلا تحدي كبير، ان تحط الاحتمالات قدامك وما تجزمش الا بعد ما تشوف الصورة ايه على بعضها، تشوف بقى الصورة ماشية في انهي اتجاه. ممكن تلاقي ان الاتجاه بتاع الوحوش ومش عارف ايه ده بعيد قوي، ممكن تجد ان الاتجاه. ولذلك قلت بقى احتمال السياق ده ايه، دي مسألة ايه، عقلية او اجتهادية. خلاص ما لسه في دانيال، ما لسه بقى لما تيجي للناشطات هتشوف ايه الناشطات بالظبط، وفي اقوال في الناشطات برضو، يا اما هتمشي في نفس الخط يا اما هتغير. اما تيجي برضو نعم لا، ده برضو حاجة مهمة، ما هو اما هتمشي في خط واحد يا اما تمشي في اكتر من خط في المنطقة بتاعة الواو، بتاع الواو بس، يا اما ملائكة والنازعات غرقا والناشطات نشطا، يا اما ملائكة من الاول خلاص، يا اما دي ملائكة ودي نجوم ودي سحب ودي، ما هو لسه لما تشوف الناشطات ايه اللي تحتمله برضو، ما الناشطات هتعمل ايه، هتسقط لك حاجات من اللي هتمشي في خط واحد، بس هتفتح لك ابواب حاجات ايه جديد. ماشي، السابحات هتسقط لك حاجات من اللي بتمشي في خط واحد، بس مش هت ايه يعني، مثلا السابحات دي ممكن تسقط الوحوش لو حبيت تاخدها وحوش من الاول تسقطها، انها مش تيجي معاه. تمام، على كل زي ما بقول هي في النهاية المسألة دي عارفين زي مثلا كده ايه، زي القصر في السفر كده، دايما المناطق بتاع القسم من المناطق اللي ايه اللي فيها اقوال كتير وكلها صح، لان ما حدش مش مستند على ايه، على حاجة، انها في الغالب مرتبطة بايه، بالاختيار اللي هو خده للصورة، هو خد لها اختيار فبيمشي في الايه، في الاختيار ده خلاص. يعني في الغالب كده، وان كان ناس كتير بتريح دماغها وما بتجزمش، يعني بيقول ربما وربما وربما وربما خلاص هي ماشيه يعني. والمفروض برضو عمليا، عمليا لو انت هتتكلم بقى على حكمة القسم وجبن العمل تجاه القسم، التنوع ده مطلوب، يعني مطلوب عادي خالص، ما لا شيء فيها. لا، قلنا في واجباتنا تجاه القسم المقسم به ليه بيقسم به، التعظيم الصفات معينة بيشار اليها، فده التنوع مفيد بالنسبة لك، مش ازمة. التفكر في المقسم به، تفكر في خلق المقسم به، ماشي، انت لو كان الملائكة تفكر في خلقه، لو كان النجوم تفكر في خلقه، فلما تيجي تبص للقسم بصورة عامة كده كنظرة عامة، التنوع ده عمليا بالنسبة لك ايه، يعني عمليا بالنسبة لك مفيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في